لماذا أتيت لهنا؟ قال حضرت انتبهوا لكي أتعلم النحو، لكي أتعلم. اللام دي أولادي حرف جر في التعليم، حرف جر في إيه؟ فبذا حرف جر ويدخل على حرف، ما هو كيديا مصدرية، يعني تؤول مع الفعل بمصدر، والمصدر ده مجرور باللام، وتقدير الكلام حضرت للتعلم. فهمت ولا لا؟ إذا لازم اللام دي علشان تنصب كي لابد أن تسبق باللام وتسبق لفظا. فهمت ولا لا؟ طيب الشيخ أحمد سألناه إيه اللي جابك؟ قال حضرت كي أتعلم. يقول يعني إيه تقصد؟ يقول هو والله أنا أقصد حضرت لكي، بس أنا حذفت اللام تخفيفا، لكن أنا نويتها. فهمت ولا لا؟ فده اسمها حذفها تقديرا، يعني هي مقدرة وإن حذفها ساعتها تبقى كي هي الناصبة. فهمت ولا لا؟ لكن إذا قال حضرت كي أتعلم ولم يقدر اللام لا لفظا ولا تقديرا أصبحت كيدي لا تكون ناصبة، وإنما تكون حرف جر. حرف إيه؟ حرف جر. طب ده منصوب بإيه؟ بأن المضمرة وجوبا، أصبح حضرت كي أنا أتعلم، يبقى أن ما أتعلم مصدر نحطه في خلاط يطلع كلمة واحدة، يعني حضرت للتعلم. فهمتوا؟ وإذاك لما نقرأ لكي لا تأسوا على ما فاتكم، فإذا سبقت باللام قولا واحدا هي الناصبة. فإذا كان المتكلم حذف اللام وقدرها تبقى المنصوب بكي. طب وإذا حذف اللام ولم يقدرها يبقى الناصب عن المضمرة. يبقى جعنا الرأي الراجح في هذه المسألة، البصريون قالوا إن كي تنصب المضارعة بشرط واحد، أن تسبق باللام لفظا أو تقديرا. إيه لفظا؟ تتلفظ بيها لكي لا تأسوا على ما فاتكم، حضرت لكي أتعلم. طيب إذا قلت حضرت كي أتعلم وحذفت اللام معنية تقديرها يبقى الناصب برضو كي. فهمت ولا لا؟ الناصب يا شيخنا كي. وإذا حذفت اللام لفظا وتقديرا يبقى الناصب ليس كي، الناصب أنا المضمرة. أنا إيه؟ مضمرة يعني إيه؟ ليس الظاهرة. لأن قد يسأل سائل منكم يقول هو ليه العلماء لما قالوا المضارع ينصب أن ولن وكي؟ وإذا النواصب سيدنا الشيخ أحمد من أول لن وكي وإذا ذهبنا إلى أن، قالوا إيه الحكمة؟ إيه السبب أن العلماء فضلوك علينا؟ ليه بدأوا بك أنت؟ ليه بدأ قد ينصب مضارع إذا سبق بأن وذكوك أنت في الأول؟ أكيد في حاجة. هل الشيخ عمال جابك فراخ؟ قال لا. طب ما إيه الحمل يا سيدنا؟ قال ربنا ادانا ميزة لا توجد في كنا، أنا أنصب وأنا ظاهرة وأنصب وأنا مضمرة. فهمت ولا لا؟ ربنا ادانا ميزة لا توجد في كنا، عشان كده قدموا العلماء. يعني إذا تقديم العلماء ليس من فراغ، وإنما إيه؟ لميزة وجد فيه. صح ولا لا؟ وهكذا كل أبواب النحو. فلن تنصب ظاهرة وتنصب، بس هنعرف فيما بعد متى تنصب. يعني أنت تكون يعني مضمرة جوازا وممكن تضمر وجوبا. تضمر جوازا يعني جزء إظهارة وجزء إيه؟ إضمارة. بعد لام التعليل أحب أو حضرت لأن أتعلم أو حضرت لأتعلم. فهمت أنا؟ صح ولاد ولا؟ في آية القرآن وأمرت لأن أكون، صح؟ في غير القرآن يجوز أن تقول وأمرت لأكون المسلم، صح ولا؟ واضح يا سيدنا؟ فهي تنصب أن ظاهرة وتنصب مضمرة. كي علشان تنصب لابد من شرط إنها تسبق باللام لفظا أو تقديرا. أما إذا دي لها شروط. أول شرط الشيخ مولى عليه الشرط معك الفائدة المخرجة، اقرأ يا مخرجة اقرأ الشرط. إذن أول شرط إن صدرت يعني تقع في صدر الكلام. أيوة. وبعدين الفعل بعدها زمن مستقبل، ها، متصل بها، خلاص متصل بها، متصل بها. طيب أول منفصلا عنها طيب صلوا على رسول الله. عايزين نشوف شروط. يعني مثلا أخونا رضوان قال سوف أتعلم النحو. أنا أجبت وقلت إذا تنجح. فنلاحظ كلمة إذا وقعت في صدر الكلام في أول كلام. العلماء يسموا حرف جواب وجزاء. حرف إيه؟ يعني أردت أجبت على ما قال وجازيته بما قال. فهمت ربنا ولا؟ إذا تنجح. يبقى إذا وقعت في صدر الكلام لو سبقت بكلام هتبقى مهملة. قال تعالى وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليل. وإذا لا يلبثون فعل مضارع مرفوع ومش منصوب. طيب تنجح ده فعل مضارع زمنه في المستقبل صح ولا لا؟ طب إذا كان زمنه في الحال يبقى يرفع. واحد قال يا أستاذ أنا أحبك قل إذا تصدقوا. إذا تصدقوا كده هو. إذا تصدقوا يعني الآن. فهمت ولا لا؟ هنا ليه رفع؟ لأن الفعل زمنه إيه؟ الحال. كمان يلا ها لا يفصل بينها وبين الفعل فاصل. ما قلت إذا رضوان أقول ينجح. فهمت ولا لا؟ لكن لو قلت إذا والله ها يبقى الفصل القتل مغتفر. الشاعر يقول إيه إذا والله نرميهم بحرب تجعل إيه تشيب الولدان إيه تشيب الطفل من قبل المشيب. طيب لو قلت مثلا إذا لا أخيبك أو إذا لا أهينك فصلنا بين الفعل وبين إذا بلا النفي وهذا أيضا مغتفر. بس أدي شروط النصر بإذا. هننتقل الآن يا أولادي تفضل. خلاص كده يا سيدنا. طيب بعد أقل إن شاء الله ننتقل إلى نواصب ما ينصب بأنه مرجع جوازا وجوبا. أقول قال هذا وصاف الله ولكم.